بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بدماج تقدم تحذير الحيران من تلبيسات السرورية والإخوان لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى. كان هذا ليلة الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول لعام 1417 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي يومنا هذا الثلاثاء 29 من ربيع الأول عام 1417 الموافق 14 من 8 سنة 1996 ميلادية بفضيلة العلامة المحدث الديار اليمانية سماحة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى من بين يديه ومن خلفه، راجين من الله عز وجل أن يجيبنا على الأسئلة التي أتت من الإمارات العربية المتحدة نيابة عن أخواننا السلفيون هناك. السؤال الأول: ما حكم الشرع في من يقول أن السلفيون يخدمون العلمانية بتحذير الأمة من المشاركة في الانتخابات؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحكم على الذي يرمي السلفيين في هذه الفرية التي ما فيها مرية أنه ضال منحرف. نعم، لأن الانتخابات جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وفرضت علينا من أمريكا. نعم، فرضت من أمريكا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، ويقول أيضا: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. ثم بعد ذلك أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. أي فاعبدون وأطرح التقون، هكذا. ماذا؟ ويقول رب العزة في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، من الذي ينفذ قوانين امريكا؟ من الذي في اهدافه التي وزعها ووزعت ها هنا في اليمن الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة. من الذي في أهدافه التي وزعها هنا فيها الاعتراف بقرارات مجلس الأمن؟ من الذي في أهدافه التي وزعت في اليمن هنا؟ من هو الذي في أهدافه احترام الرأي والرأي الآخر؟ احترام الرأي والرأي الآخر معناه أنك إذا اختلفت مع خمار أو شيوعي أو بعثين أو ناصرين أن واستدللت بآية قرآنية أو حديث نبوي أن ذلك رأي لك، فالآية القرآنية والحديث النبوي رأي، وقول الخمار الفويشق رأي، ورب العزة يقول لك دليل كريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المجرمين كالفجار والمؤمنين كالفجار المتقين كالفجار. نعم، من الذي يعتمد على الكثرة في هذه الانتخابات؟ إنها التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام ليزحزحوا الإسلام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي آيات كثيرة: ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون. وماذا؟ ويقول عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه يقال يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب منكم؟ فيقول: من كل 1999. نعم، فهذا دليل على أن الكثرة لا يعتبر بها، التحاكم إلى الكثرة يعتبر تحاكما ضاغوتيا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، من الذي نسق مع البعثيين والناصريين؟ ومن الذي أتى بإيثاق الشرف؟ إيثاق الشرف يا أخوان مع 10 أحزاب، بعضها كافرة وليس من الحزب الاشتراكي. فالتنشيط هذا ألا يكفر بعضهم مع بعض. نعم، ومن الذي أيضا له الود الاشتراكي؟ من الذي كان يتباكى منا لماذا نكفر عن إشار الزير؟ من هو الذي كان يتباكى منا عندهم كنا نكفره على إيسان الضيب ويقولون كالتاك؟ قد رأيناه في التلفزيون نعم يطوف الكعبة ويبكي، ولكنه ها هنا ماذا؟ ولكنه ها هنا جاد في الدعوة إلى الحزب الاشتراكي. هكذا أخواني في الله، من الذي يقول ويضيع وقته في السماء على الحكام المتأثرين بالعلمانية كضياء الحق والخميني والبشير هذا عمر البشير ونادى وغير هؤلاء. نعم وذكرت صداما صدمه الله بالبلاء ذكرته عندهم كانوا قالوا والله بالتأس ومسكين الشعب اليمني. وايش دليلك يا ايها الشعب اليمني؟ قال دليلي انا هو سني ايضا دليلي اني رأيته يشير باصبعه هكذا في الصلاة. الله المستعان الله المستعان. نعم يا اخواننا ماذا المهم كما يقال رنتني بدائها وانشال فهل السنة ثابتون؟ وإن شئتم سألتم البدل وإن شئتم سألتم القبائل وإن شئتم سألتم أصحاب الشارع تسألونهم من هو الذي ثابت ومن هو الذي يتلون على كل لون؟ ترى يقول الاشتراكية كفر لا لا الديمقراطية كفر وأخرى يقول أينان الديمقراطية نحن مستعدون أن نتناقش من أجل الدستور على ماذا؟ على بساط الديمقراطية. الانتخابات أليست من الديمقراطية وسيلة إلى الديمقراطية؟ الانتخابات والتصويتات أليس فيها مساومة للإسلام؟ الانتخابات والتصويتات أليس الكثرة ممكن أن تبيح الزنا وأن تبيح الخمر وأن تبيح اللواط وقد حدث في بلاد أعداء الإسلام؟ هذا يا إخواننا هذه سرية ما فيها مرية. فالحمد لله أعداء الإسلام يعرفون الثابتين أعداء الإسلام يعرفون الثابتين ما يخافون ما يخافون من هؤلاء أصحاب الكراسي. حتى قال واحد من المباحث اليمنية قال والله أنتم تخافون من الإخوان المسلمين والله السلفيون هؤلاء الذين ما يتزحزحون أما الإخوان المسلمين سنسليهم في وزارة أو وزارتين ويبقون يصفقون معنا نهديك يا صدام بالروح والدم في شوارع صنعاء وفي شوارع الجديدة وفي شوارع تعز. وهكذا يا أخواننا ماذا بارك الله فيكم؟ فالغض أن الله وصد أهل السنة لا بسبب كثرة ممارستهم الأمور الواقعية ولكن بسبب ماذا؟ تمسكهم بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون فيه بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم فننصح إخواننا أهل السنة بالثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انكشفت الحقيقة اليوم وستنكشف غدا أكثر وبعد غد أكثر والفضل لهذا لله سبحانه وتعالى. ما رأيكم يا شيخ في كلام بعض الفلسفيين أن الإخوان المسلمين والسلفيين هم نفس الشيء وأن الإخوان على عقيدة ومنهج السلف الصالح؟ الإخوان المسلمون ليس لهم مهدى يمكن أن يكون سلفيا اليوم وأن يكون صوفيا غدا وأن يكون شيعيا بعد غد. نعم ماذا يا أخوان الذي يصعد المنابر ويدعو الناس إلى مؤازرة الخميني سلفي؟ نعم الذي يقول ماذا يا أخواننا يسعى سعيا حديثا إلى الانتخابات ويسعى تعلم حديثا إلى تطبيق الديمقراطية سلفي؟ لا ولا كرامة. فالذي نحكم عليه على منهج الإخوان المسلمين أنه منهج ضلال، ومن عرفه واعتنق من كبارهم فهو ضال مضل، ومن كان يظن أنه ينصر الإسلام ويظن أنهم ينصرون الإسلام ولبس عليه فهو مخطئ، هو مخطئ يجب عليه أن يسأل وأن يتثبت. ونعم، وهذه الزوبعات ستنتهي بإذن الله تعالى، وقد انتهت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل فإذا هو زاهق ولكم الويل. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة. نعم كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. نعم هو هذا نعم يا أخواننا. فالمهم أنهم الآن محترقون. نبشر إخواننا في جميع البلاد الإسلامية أن دعوة الإخوان المبلشين باليمن بعد أن كان لها صولة وجولة كانهم تظاهروا باسم السلفية، ما فضحتهم إلا هذه منذ جاء مجلس النواب هو الذي فضحهم، وإلا فيتظاهرون بالسلفية. فبعد ذلك بحمد الله ضاعوا وماعوا، والفضل في هذا لله عز وجل. نعم الشيخ يقولون أن أهل الأشاعرة والصوفية هم من أهل السنة والجماعة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أئمة السلف استند في رده عن الفرق الأخرى الضالة على كلام الأشاعرة، وأن شيخ الإسلام بعده وأن شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أئمة السلف استند في رده عن الفرق الضالة الأخرى على كلام الأشاعرة في الرد. شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليهم بآية قرآنية بحديث نبوي، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد رجع عن الأشعرية وألف مقالات الإسلاميين والإبانة وبين في الكتابين أنه على الكتاب والسنة، وبقي أنه كان قليل البضاعة في علم الحديث كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فربما حصل له اضطراب بسبب قل بضاعته. أما الصوفية فيختلفون، فمن كان غاليا منهم كأصحاب وحدة الوجود فهم يعتبرون كفارا، ومن كان نعم بمعنى الزهد واستعمل التصوف بمعنى الزهد وهو متمسك بالكتاب والسنة فلا نستطيع أن نقول إنه ليس من أهل السنة. نعم على أن الاسم مبتدع، الاسم من حيث لفظ التصوف يعتبر مبتدعا لأنه لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اضطربوا في اشتقاقه أهو مأخوذ من الصوف أم هو مأخوذ من الصفة أم هو مأخوذ من الصفا. فقيل لو كان مأخوذا من الصور لا من الصفا لقيل به صفوي، ولو كان مأخوذا من الصفة لقيل به صفي، فبقي أنهم أخذوه من الصوف. وقد أخطأ أبو نعيم إن حشر جماعة من الصحابة والتابعين وأفاضل العلماء في كتابه الحية وجعل وقال انه مصوميه فهو يعتبر مبتعا في هذا والله المستعان. فالمهم انهم يختلفون حتى الاشعريه نعم مثل الامام النووي والحافظ بن حجر يقال فيه شيء من البدعه ولا يستطاع يخرجه احد من اهل السنه، لكن من غلا في مذهب عبد الحسن الاشعري المتقدم فلا يعد سنيا والله المستعان. المهم لا ينبغي ان يقاس هؤلاء العصريون، لا ينبغي ان يقاس باولئك، فاولئك كان فيهم افاضل كما في سير اعلام النبلاء، لكن العصريون ماذا يا اخوان؟ العصريون متعصبون تعصبا اعمى واقبح من هذا ان يقاس الديمقراطيون بالعلماء المتقدمين، ويقول قائلهم اختلاف العلماء المعاصرين في شان الانتخابات او الديمقراطيه كاختلاف العلماء او الفقهاء المتقدمين، يعني كاختلاف مالك والشافعي واحمد وسفيان الثوري والليث بن سعد والاوزاعي. نعم يقول هذا وهذا كذب واستهانه بماذا؟ بالعلماء المتقدمين. المهم ان الاشعريه منهم من لا يستطاع يخرج من اهل السنه ومنهم من غلا، وهكذا الصوفيه كذلك ايضا من غلا منهم فلا يقول لا فلا يقال له سني ولا كرام. هناك شيخ يقول من المنتسبين الى السلفيه انه يجب مخالطه الاخوان والجلوس معهم لانهم مسلمون. الاخوان من انهم متاولون لا يزال لهم حق الاسلام. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، ومنها اذا لقيته فسلم عليه. اما محاضراتهم وهكذا اصحاب الحزبيه الظاهره كانت مغلقه قبل، مثل اصحاب جمعيه الحكمه وجمعيه الاحسان، ونحن لا ننكر الجمعيات يكذبون علينا، لا ننكر الجمعيات اللي فيها، ننكر التحزب والتعصب هذا الذي ننكره، وننكر ولاءهم للاخوان المسلمين وتعاونهم مع الاخوان المسلمين. فمثل هؤلاء نعم الذين يتعاونون مع الاخوان المسلمين، وكذلك ايضا الاخوان المسلمون الذي ننصح به، وقد وجدناه بحمد الله من اكثر ما يغيظهم انهم اذا دعوا الى محاضره لا يحضرها السني، يعني يخشى ان يكون ممن يشهدون الزور ان يحضرون الزور. نعم واذا دعوا الى ماذا؟ اذا دعوا الى اجتماع لا يحضرهم على السلفيون ولا السنه، واذا قالوا نذهب ونغير منكرا لا تجد بهم، ربما يوصلونك الى بعض الطريق ويرجعون من اجل ان يبيعوك انت، وربما يصطلحون فيما بعد ولا يشاورونك في هذا الامر، قالوا لك نذهب ونغير منكرا تذهب انت ان كنت مقتدرا ان تغير، فعلت من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعها بلسانه فإن لم يستطعها بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما هم فتعتبر دعواتهم نكبة على الدعوات، ما شاء الله نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون على ضرب أهل السنة والسلفيين، ويعذر بعضنا بعضا في الود الاشتراكي، ويعذر بعضنا بعضا في التنسيق مع البعثيين، ويعذر بعضنا بعضا في ماذا اذا ضربوا اخواننا في الحديدة أمر اجتهادي يضربونهم، وهكذا يعذر بعضنا بعضا في أخذ المساجد من أيدي أهل السنة. مساجد من أيدي أهل السنة يأخذونها باسم السلطة، وقد قلنا لأولئك المدبرين، الصحيح أنهم مدبرون يا أخوان الأخوة المسلمون، صحيح يعني مدبرون، قلنا لهم يا أيها المدبرون الحكومة تريد أن تحارش بيننا وبينكم وتريد أن نحفظ عليكم. نعم إذا أخذتم المساجد من أيدينا بها ما تحبنا ولا نحبكم ولا تحبكم، فلماذا ولكن مساكين اغتروا بالوزير وزير القرشي أو القرشي أو القرشي، لا أقولوا القرشي مع القروش يعني، لا أقولوا القرشي يا أخوانا. ونعم بارك الله فيكم اغتروا بهذه المناصب والله المستعان. فالمهم ماذا يا اخواننا، انا انصح ان لا تحضر محاضراتهم، ربما حتى خطبه الجمعه ماذا يا اخواننا اذا سمعته يدعو الى الانتخابات لك ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مسكين بعض المغفلين من اصحاب جمعيه الحكمه رد علي لماذا لا يرجع الى مصنف من ابي شيبه، لماذا لا يرجع لجد ابراهيم النخعي وجمعا إذا سمعوا بني أمية يسبون أهل البيت نعم يتحدثون ويذكرون الله ويقولون إنما أمرنا أن نستمع لذكر الله. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والله المستعان. فأنا أرجو أيضا من الإخوة في الإمارات ومن الإخوة أيضا في الكويت ومن الإخوة في أرض الحرمين ونجد ألا يحضروا محاضرات هؤلاء الحزبيين ولا يحضروا ألا يحضروا اجتماعهم. ليش؟ نحن محتاجون إلى أن نحضر. لو أن الواحد منا 100 واحد ما كفى. نعم يعلم إخوانه ويخرج دعوة إلى الله ما كفى، ما نحتاج إلى أن نحضر محاضراتهم. نعم محاضرات تدعو إلى والله وبشير والعمر عمر البشير ماذا الدولة الإسلامية عمر البشير هذا والله المستعان. وضيع أكثر الليلة أو ضيع أكثر الليلة على عمر البشير وعلى ماذا وعلى أن السودان أصبحت مزدهرة والخير بها كثير. فقام واحد سوداني وقال أشهد الله نكذب، السودان لها فطر مزدهر، السودان لها فطر مزدهر وأشياء مرتفعة وغالية والله المستعان. فماذا يا أخواننا، فالمهم ماذا ما نضيع وقتنا، إياكم ماذا تسمعون؟ أنت عندك آية قرآنية وحديث نبوي، لو ذهبت تحدث الناس في الوضوء أو في الصلاة أو في الزكاة أو في صلة الرحم أو في بر الوالدين أو في العقيدة أو في ماذا الأخلاق، أنت على خير، عندك آية قرآنية وحديث نبوي، يموتون غالبا إذا سمعوا. ما عندهم يا أخوان إلا قالت جدتي وقالت عمتي وقالت ذهب الغزالية وقال يوسف القرضاوي الذي قرب الدين، يوسف القرضاوي الذي قرب الدين قطعه. نعم يا إخواننا، وقال ماذا، وقال حسن البنا، وقال نعم فلان هذا الذي من مصر يعني المهم لا عندهم إلا هذه الترهات والتلبيسات والله المستعان. يا شيخ ما رأيكم في عقيدة سيد قطب ومنهجه وأنه قال قول الحق ومات في سبيله ويعتبر مبتدعا من المبتدعين ويحبذا لو اقتصر على فنه وهو العجب ولكنه تدخل في تفسير القرآن. وأقبح من هذا أنني سمعت من الإخوان المفلسين من يفضله على تفسير ابن كثير، أفضل لهذه المقالة، فضله على تفسير ابن كثير الذي يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة ويفسر القرآن بأحاديث لماذا بأقوال السلف ويفسر القرآن بما تستطيع اللغة العربية. ثم يأتيك نعم سيد قطب ربما ما تقرأ صفحة أو صفحتين إلا وأنت من جماعة التفسير، أنت يسألوا سألوا الأخوان بنصر، سألوا بنصر كي يحتجون بأخوان السيد قطب. قال السيد قطب، قال السيد قطب وماذا؟ فأنا أنصح بالرجوع إلى كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فالحمد لله قام بخدمة جميلة وبين هذا الموضوع، وقبل هذا أيضا المرض العبد الزلال في أخطاء الظلال لأخينا بالله رحمه الله تعالى عبد الله عبد الله الدويش، وأيضا الموازنة بين الظلال وبين أبوال الأخوان المهلسين، لأنهم شنوا غارة على كتاب أخينا عبد الله الدويش، فجاء أبو محمد المقدسي وفعل موازنة، والحق أنه أنصف، والحمد لله ويؤيد قول أخينا عبد الله الدويش وجزاهم الله خيرا. فأنا أنصح بالرجوع إلى كتب أخينا الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وما رأيكم يا شيخ في عقيدة منهج عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد شروق؟ عبد الرحمن ابن عبد الخالق وعبد الله الثابت ومحمد شروق، محمد شروق عبد الله عبد الرحمن بن عبد الخالق وعبد الله الثابت فرقا صفوف أهل السنة باليمن وبالسودان وبجدة وفي مصر وفي حتى في أندلسيا. يا أبا عبد الرحمن عبد الخالق ما يرجع إلا بثلاث من أندلسيا، ولكن من فضل الله طيب الله له الشيخ ربيع وبين ما هو عليه من الضلال. نعم، فقد نصحنا في أشرطة وكذلك أيضا في كتابة في جمع المعاند وزجب الحافظ الحاسد، ونصحنا أيضا إخوة أصحاب جمعية التراث إحياء التراث، نصحناهم بأن يحذروا من آرائهم، آراء إخوانية، نعم دعوة إلى الديمقراطية ودعوة إلى الانتخابات. وهكذا أيضا كما سمعتم فرق صفوف أهل السنة، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول، نعم يقول ومحمد بل من حديث الضار جابر ومحمد فرق بين الناس، وفي بعضها فرق بين الناس، اي الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلم والكافر، بين المسلم والكافر، لكن هؤلاء فرقوا بين اهل السنه بدولاراتهم بدولاراتهم. نعم يا اخوان، انا بالصحيح اخجل غايه الخجل لقصيده عبد الله بن غالب، نعم ويمني، وبعدها ربما يظنون ان اليمنيين ماذا من هؤلاء الذين يتزلفون الى اصحاب الخليج من اجل اموالهم. اخجل حين يقول ان الناس يرتحلون اليه من بلاد شتى، إذا كان يرتحلون عليهم بلا شك من أجل أن يعطيهم، ويا ليتك صنت الشعر وصنت نفسك عن الكذب يا عبد الله بن غالب كان خيرا لك. وكذلك مدح محمد المهدي، نعم هذا أخواننا بالصحيح أصبح عدوا للسنة محمد المهدي، لأنه من طعن بالسنة ونفر عن السنة قام بنادى بنصره كالطحان عبد الرحيم الطحان، وكذلك عبد الرحمن عبد الخالق وعبد المجيد الزنداني، وهكذا من جاء يطعن بالسنة قام يثني عليه في مجلته. أما نحن بحمد الله فنحن نعتبر مجلته وثيقة لنا وأشعاره وثيقة لنا والله المستعان. فكذلك أيضا عبد الله السبت هو من أعظم الأسباب المفرقين لدعوة أهل السنة في اليمن، فرقها بديناره لا بأفكاره. أنا أقول أن عبد الرحمن عبد الخالق نعم في فتح عمره حصل منه خير كثير وانتشر خير بسببه للكويت. وكذلك عبد الله الشمس أيضا له معرفة طيبة بأحوال الإخوان المملكين وهو أحسن من عبد الرحمن عبد الخالق، وله معرفة أيضا طيبة بالعقيدة ونادى. ولكن التفرقة بين صفوف أهل السنة يجب أن يتقوا الله فإنها طريقة شيطانية. رسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لشيطان قد عيش أن يعبد المصلون ولكن بالتحريش. ويقول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة إلى آخر الآية. فهذا هذه طريقة شيطانية ويتفرق بين أهل السنة والله المستعان. ماذا تقولون يا شيخ في من يقول نعم في من يقول أنه يجوز الجوز الأخذ من كلام الكفار كما استشهد بعض العلماء في كلامهم ويجوز أيضا الأخذ من سيد قطب كما يجوز الأخذ من الكفار؟ هو نحن في غنى عن سيد قطب وعن أفكاره، فعندنا ما يغني. نعم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الانتقاد من اليهود كما في حديث قتيلة عند النسائي وغيره أن اليهود أتوا وقالوا أنتم القوم لولا أنكم تشركون، قالوا فماذا؟ فقالوا تقولون ما شاء الله والكعبة وتقولون نعم وتقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقولوا ورب الكعبة. فالنص يقبل ولو من الشيطان إلا أننا في غنى عن ذلك الكتاب، وهو ماذا؟ الكتاب سيد قطب ظلال القرآن. فنحن في غنى عنه. عندك تفسير ابن جرير تفسير سلفي، وعندك أجزاء من تفسير ابن أبي حاتم، وعندك أجزاء أو عندك تفسير البغوي، وعندك تفسير ابن كثير الذي قال الشوكاني لو قلت إنه أحسن التفاسير لما أبعدت عن الصواب، وبل هذا أو نحو هذا تبلغ السيوطي في الإتقان لا في ترجمته في طبقات الحفاظ، والله المستعان. ما رأيكم يا شيخ في من يقول إن التعديل مقدم على الجرح يا أهل البدع، وما هي قاعدة الحسنات والسيئات عند أهل السنة والجماعة؟ أما مسألة التعديل إذا كان صادرا من حاله عنده من التقى والورع ما يحجزه عن أن يقول الباطل، فإذا أعرضه جرح غير مفسر بدون التعديل، وإن كان الجرح مفسرا مثال الجرح غير المفسر أن يقول يحيى بن معين فرار ثقة، هذا جاء على توثيق، وجرح غير مفسر يقول أبو حاتم ضعيف فهذا جرح غير مفسر. فمثل هذا يقبل التعديل. أما إذا قالوا سيء الحفظ، نعم يخطئ صدوق يخطئ كثيرا، لين الحديث متروك الحديث ليس بثقة، نعم كذاب من أكذب الناس، فهذا يعتبر جرحا مفسرا. وأما مسألة الموازنات فهم فالقوم عرفوا أنهم مجروحون سواء أكانوا من الإخوان المملكين أم كانوا من أصحاب جمعية أن كانوا من أصحاب جمعية الحكمة جمعية الإحسان، وعندكم واحد من هذا كان من ضربتنا لابد أن ننبه عليه، محمد الحدى. نعم، من تلاميذ ماذا؟ الطحان. وإنما قرأ التوراة تاريخها حب ماذا؟ حب المناصب، لا حب التلاوات أو لا حب التلاوات. فماذا يا إخواننا؟ هو هنالك. نعم، لو كان يا إخوان يريد الخير، بلده محتاجة، على أن بلده الحدى وكذلك صنعاء. وأنا أقول ولعلكم كلكم توافقون على هذا، ما هناك بلد الدعوة فيها منتشرة والناس يقبلون الخير أحسن من اليمن. أي نعم، في أرض الحرمين نجد لا ذات الدعوة نعم تشير بحمد الله على بصيرة مثل دعوة الشيخ بن باز، ودعوة أيضا الشيخ ابن عثيمين، ودعوة بعض أغراض العلماء يشير كثير على بصيرة، لكن آخرون بسبب نظرهم عندهم أصبحوا في مشادهم الحكومة. أما في اليمن بحمد الله الدعوة منتشرة على أحسن حال. فذلك لو أراد الخير وكان به غير عن الإسلام لبقيها هنا، ولكن ماذا يا إخوان؟ نعم، الدرهم القطري وغيره هو الذي جعله يبقى هناك، والتنعم والكبتات. وإلا فبلدنا اليمنية أحرج الناس إلى الدعاء إلى الله المبرزين. لكن ماذا يا إخوان؟ تضاف الناس بأصحابه، أضاف الناس بأصحابه، وكره الناس وأصحابه مثل محمد البيضاني، عبد المجيد الريني، وعقيل المقدري، ومحمد المهدي، عبد الله بن غالب، وعبد الله الأهدل، وماذا يا إخواننا؟ ومن كان على شاكلته تتكلم الناس ما شاء الله. ماذا يا إخوان؟ كم درست يا بني مسجد تناهد الفرقان؟ كم درست يا بني؟ قال درست سنتين. في أي شيء تدرسون؟ قال ابن عقيل. طيب ما شاء الله، نريد منك أن تخبرنا أنت منصرف عن غير منصرف، اسمه محمد، فترى يقول منصرف وترى يقول ما هو منصرف بينهم. ترى ماذا يا إخواننا؟ طيب هذا السؤال ربما أنه صعب، إيش بإعراب؟ زيد غامة وهكذا. قال زيد مبتدا وقام خبره. ليش يا بني قام خبره؟ والخبر يكون مرفوعا، اردت ان اغلط عليه معلوماته. لا، الخبر يكون مرفوعا زيد غائم وهكذا يا اخواننا. فماذا؟ فقد كره اليمنيون من فضل ربي الا اصحاب الماده، أصحاب المادة لا أقول الذين تسيرهم المادة فلاك، وإلا فقد كلوا هؤلاء أصحابه. فإن كان سيبدو حزبيا فليبعث، وإن كان وهكذا يا إخواننا. فماذا؟ فقد كره اليمنيون من فضل ربي إلا أصحاب المادة، أصحاب المادة لا أقول الذين تسيرهم المادة فلاك، وإلا فقد كرهوا هؤلاء أصحابه. فإن كان سيرجع حزبيا فليبعث، وإن كان سيرجع سنيا يتمسك بالكتاب والسنة فاليمن محتاجة إليه، والله المستعان. يقول الحزبيون يا شيخ يجوز التحزب لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله المسلمون يجب أن يكونوا حزبا واحدا. ما هو أنتم عندكم حزب؟ ماذا؟ حزب الشيعة، وأولئك عندهم حزب الصوفية. نعم يا أخوان، حزب الشيعة عندهم حزب حب البرتقال. نعم، وماذا؟ حزب الصوفية يسمونه حزب الرابطة، حزب الرابطة. وهكذا، فذاك حزب الإصلاح، وذاك حزب المؤتمر. هذا في دين الإسلام. المسلمون كلهم عربيهم وجميلهم أديابهم وأسودهم يجب أن يكونوا حزبا واحدا. هذا هو الواجب، أن يكونوا حزبا واحدا. أما أن المسلمين نعم يشتتون وتضعف قواهم، نعم، ويشمت بهم أعداؤهم، فهذه حزبية مسوت علينا من قبل أعداء الإسلام، والله المستعان. يا شيخ ما رأيك في الإخوان وغيرهم يبايعون لأمير؟ وهذه البيعة إنما تكون لأمير المؤمنين، لخليفة المسلمين، أو لمن نصبه أمير المؤمنين. نصبه أمير المؤمنين مثلا في بغداد، لكن ما هو قدام هذا، هذا أمير المجرمين. ما هو أمير المؤمنين يا أخواننا؟ أمير المؤمنين لم في بغداد، وأرسل إلى اليمن نعم أمير الله، وطلب منهم أن يبايعوا ذلك الأمير. فهذه بيعة مشروعة. أن كل 23 و10 و20 ولهم أمير المؤمنين، فهذا يعتبر بدعة. ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه البيعة لا تفي بها، لا تفي بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذا كانت عبودا شرعية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو باطل. فهؤلاء على ماذا يعاهدونك؟ وعلى ماذا تبايعهم؟ على إمارة فلان. هذا الأمير ماذا يعمل؟ الأمير يلقو الكرسي، أي يجب عليه. أما الإسلام يا أخوان فليس عند الإسلام المهم الكرسي. أين دعوتهم؟ قبل 5 أشهر في اليمن ما حميت إلا عند أن قربت الانتخابات وامتلأت المساجد بهم. ونعم، بعدما قربت الانتخابات أقول يجب أن تصان المساجد عن هذه الدعوات وعن هذه المهاترات. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المساجد إنها بنيت لذكر الله. ويقول أيضا: في من سمعه يسأل ويرشد بأمره لا ردها الله عليه. ويقول أيضا: من سمعتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. نعم يا إخواننا، أنا أقول الآن خاص بالمسؤولين أنه يجب عليهم أن يمنعوا هذه المهاترات الموجودة في المساجد. أي نعم، المساجد يعني المساجد للدعوة إلى تطبيق أهداف أمريكا، أم المساجد لذكر الله وبنيت لذكر الله؟ والله المستعان. وبعدها يا إخوان ما يستحيون ولا يبدرون المساجد، مستعدون أن يقوموا نتلف المساجد. وأهل السنة بحمد الله لا يريدون المتن لا في المساجد ولا في غيرها، وإلا فليسوا في قلة، والفضل بهذا لله عز وجل. يا شيخ، لو اختلفت الفتاوى ماذا يفعل المسلم؟ يتبع أي عالم أم ماذا يفعل؟ إذا اختلفت الفتاوى فابن الردة يقول في كتابه الكريم حاكيا عن أصحاب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فينظر للأصلح والأصفاء والذي عنده الدليل قبل كل شيء، لكن إذا كان لا يعرف الدليل ينظر للأصفاء والأصلح وماذا، وبعد ذلك يسأله الدليل عن هذا. أما شخص يقول الانتخابات جائزة وآخر يقول ليست بجائزة، هذا لا نقبل كلامه. وإن كنا نعد بعض العلماء نحن نعده مفتاً في هذا، لكن ماذا نقول؟ أن خطأه مغمور كمالا من الفضل، ونقول أيضا إنه لبس عليه. يأتيه الشخص ما شاء الله لحية هكذا يا أخواننا، وإمامة قد برمها والثوب إلى وسط الشاق، ويقول له: يا شيخ، ما بيننا وبينها نصب إلى الحكومة الإسلامية للانتخابات، وفيه من يعارض هذه الانتخابات. والشيخ يصدر فتوى ما يدري عن الشيخ. شيخ شيخ نفسه ضرع الفتوى على بلده. بوش أخذه الله يقول إن السعودية والكويت لم يطبقا الديمقراطية. أخبرني بعض الأخوة الزاهرين من الإمارات يقول بعض الحكومات الصغيرة، الدويلات الصغيرة في الإمارات، هناك دويلات صغيرة تتهددها أمريكا إن لم تطبق الديمقراطية فستفصلها من مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ومعناه إذا فصلتها أن صداما سيجب عليها ويأخذها لقمة سائغة، أو أن إيران ستجب عليها وتأخذها لقمة سائغة. فهم في وجل هكذا أيضا ضرر هذه الفتوى على السعودية وعلى الخليج. وستذكرون ما أقول لكم، ونسأل الله ألا يمكن أمريكا وأن يقضي أمريكا وأن يغير لها شعبا يدمرها كما غير الشعب الإيراني الشعب الأفغاني لروسيا ودمرها. فماذا؟ فلو تمكنت لاضطرت الناس. وما شاء الله قد أفتى الشيخ مرحبا بالديمقراطية والتصويتات، والشيخ قد أفتى. يا شيخ، ليس الأمر كما نقلوه لك. أمير ومكثف وزير، ولكن يا سواء كان هنا في أرض الحرمين ونجد أو في ماذا يا أخواننا الكويت أو في غيرها أمير، ولكن إذا جاءت الأوامر من أمريكا هي المقدمة. مثل ما اختلف المنجمون في خليل من الخلفاء العباسيين كم سيبقى، وكان عندهم شخص منكر فقال سيبقى ما أراد الأتراك، وبقي ما أراد الأتراك كما قال. فالمسألة يا شيخ ليس بأيدي الحكام، شيء، وليس بأيدي أصحاب مجلس النواب شيء، وليس ومن هو فيه الفرد الذي يعمل الذي ليس مرتبطا بأعمال حكومية، هو الذي يعمل للإسلام في حدود ما يستطيع. قال بعضهم: يا أخوان، قد استولت أمريكا على جميع الحكومات إلا القذافي، فنفى الله القذافي بالبلد. ونعم، وإيران وعمر البشير وصدام قالوا هو مناضل، لكن تقبح عليه أمريكا وبقي على عمر البشير. يا مسكين، تغتر بالدعايات، ما فيه حكومة إلا وهي خاضعة لأمريكا. نعم، خاضعة لأمريكا، ولا يغرنك أن جاءت أمريكا ورمت على بيت القذافي فهي من اجل ان تظهره بطلا امام الناس بطل امام الناس وهي ما شاء الله اتخاف منه امريكا وارناب الامريكا والواقع انهم عملاء انهم عملاء والله المستعان. نعم انت رب العزة حاكيا عن اصحاب ياسين انت رب العزة يقول حاكيا عن اصحاب ياسين عن صاحب اصحاب ياسين سورة ياسين هل صاحب اصحاب ياسين الذي كان تبعوني تبعون لا يسألكم أجر وهم مستجمعون. نعم يقول يا شيخ يقولون أكثر من يحث النساء على المشاركة في الانتخابات ومن الإخوان المسلمون وأن هذا من باب أداء الأمانة إلى أهلها كما يقولون ويفتون النساء بالخروج بدون إذن أزواجهن وتعذر بأي عذر كاذب. هذه فضيحة فضيحة. نعم أن يخرج الرجل امرأته لينظر إليها الناس. آسف آسف يا محمد الصادق ما أدري إذا كنت أم لا الذي أفتيت في مسجد الدعوة بأن الانتخابات التصوير للانتخابات مثل التصوير للحج. أي نعم وآسف آسف يا قاضي محمد إسماعيل عمراني آسف واجب قال الانتخابات واجب فرض عيني أفسر لك يا قاضي ولفتواك. أي نعم فرض عيني تطبيق لتطبيق لأهداف أمريكا وما تريده. أين قولك إن الإخوان المسلمين ما يعتبرونك عالما إلا إذا احتجوا إليه. ماذا الله المستعان الله المستعان لما لم تعتزل تعتزل الفتن وماذا وبعد ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقرنا في بيوتكم ويقول سبحانه وتعالى في عموم النساء يقول قل وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم قم يا خانا ماجد قم من صحابي ومن أخرجه المرأة عورة المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. اجلس لا كن واقفا. نعم ماذا يا إخواننا رواه الترمذي من حديث ابن مسعود. ماذا يا إخواننا وبعد هذا فالصور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين ويقول كل مصور في النار ويقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أقبح من هذا صورة في الملك يأتي الهويشس ربما يبدلها وهي في الملك. اي نعم يا اخواننا فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. ويقول ايضا ما رأيت من ناقصة حظ ودين اذهب للف الرجل الحاجم من احداكم. نعم فالنسوة لهن ان يبقين في بيوتهن وانني احمد الله فنساء السنة ونساء القبائل الذين تقي فيهم شهادة. اي نعم وكذلك ايضا من يغار على اهله مصونات في بيوتهم مصونات. من هو الذي هو علماني يا اخوان وطبق الأظمة العلمانية الذي يخرج امرأته اي نعم تنتقد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبدو قوم ولوا امرهم امرأة ونادى وربما ترشح ربما ترشح أفصل لفتوى جبارة يا رجال. مدري ايش اسمها هذا رؤوف عبد الرحيم. المهم واحدة قدمت لجبارة في الانتخابات الأولى فتوى وقال لا مانع من لا مانع من تقدم من ترشيحها على نفسها لا سيما إذا كانت مثقفة مثل فلان بنت فلان. والمهم يا اخوان يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. آسف جدا لتلكم الفتاوى التي تصدر، ولكن ماذا يا إخواننا وماذا حتى يستعينون بعبد الكريم زيدان؟ عبد الكريم زيدان يا إخوان تقدم ماذا؟ أنه رجل حالق اللحية، لحيته مثل رقبة العجوز. نعم يا إخواننا بالصحيح، فلذلك سلكها ما أبكى فيها ولا شعرة. فماذا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك أنت بويت يا عبد الكريم زيدان، كما أنك تدعو الناس وتنصحهم لأن ينتخبوا آنان وماذا وهكذا أيضا هذه النسوة لأخينا محمد الإمام شريط. أنا ما سمعته لكن سمعه بعض الناس وفادني بما تضمنه، ونحن عازمون إن شاء الله فيما بعد لأن الوقت الآن ذهب أن نخرج شريطا بإذن الله تعالى نصيحة للنساء في شأن الانتخابات، فالمرأة عورة وماذا وحرام عليها أن تدلي بصوتها، حرام عليها لأنها تشارك في الطاغوتية، الانتخابات الطاغوتية، مجلس النواب طاغوتي، وماذا يا إخواننا ومجلس الأمة أيضا بالكويت طاغوتي يا إخواننا. ما تظنون أن بس عندنا هنا في اليمن وكذلك أيضا في مصر وفي غيرها؟ المهم لا أهل العلم إما أن يقول الحق وإما أن يسكتوا، والله المستعان. يا شيخ هل لكم مؤلفات تبين حال الإخوان المسلمين عامة وحزب الإصلاح خاصة وما هي؟ نعم الحمد لله أن بخصوص هذا فالمخرج فقط، لكننا تكلمنا في مؤلفات أخرى مثل المصارعة وهو مطبوع في مصر، ومثل سمع المعاند ذكر الحافظ الحاسد وهو مطبوع أيضا بمصر، ومثل القول الأمين في بيان فضائح المدبرين وهو أيضا مطبوع قد طبع ونتجت طبعته، ونعم ومثل أيضا نعم مثل ما غارت الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، وقد رص نسأل الله يسر طبعه ومثل فضائح ونصائح أيضا في الرد عليهم وعلى أصحاب جمعية الفتنة وجمعية الإحسان وكذلك جمعية الإصلاح. يا أبدا إذا سكتنا عنها ليس معنى أنها نعم على الطريقة الإسلامية، لكن شغلنا هؤلاء المكابرون على شغلونا عنها والله المستعان. ومن تلكم الأشرطة التي ذكرت وقد طبعت في كتاب جمع المعاند تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح وكيف الصلح مع الإخوان المسلمين والبراءة من الحزبية ردا على أصحاب جمعية الفتنة. والمهم من فضل الله قد ضابوا درعا بالكتب حتى أن شخصا قال لي قد سامحناك ورضينا في الأشرطة بس الكتابة لا تكتبها وتطبعها، لا تكتبها وتطبعها، والله المستعان. فقد ضاقوا درعا وسنواصل المسير حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. أما التلبيس على الناس، نحن نريد أن يكونوا مثل بعض الأحداث، ما تصور عن الناس أنها على السنة ويقولون من لم يصوت معنا مثل الذي لا يصلي، ومن أفتى كان الانتخابات لا تجوز وفتوى فرعونية. نعم الآن نتكلم على الانتخابات كلها، ولكن هؤلاء المدبرون الذين يدعون الناس باسم الإسلام يغضين يقولون إمريكا مثل ما يقول المؤتمر ومثل ما يقول العضلة

القصد ان العلماء المتقدمين بحمد الله ضعفوا العديد حقها، وهذا ليس بصحيح في قولهم ليس لنا مؤلفات العديدة، فماذا فالجامع الصحيح في القدر، وكذلك رياض الجنة في الرد على أعداء السنة نتعرض لعقائد الشيعة ونردها، وكذلك في شرح ماذا الكتاب يحيى بن حمزة الرسالة الواجعة للمعتدين هي عن سب صدر وعن سب صحابة سيد المرسلين، أي نعم شرحناها بشرح اسمه إرشاد ذو الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، وهو أيضا تكلم على العقيدة بل تكلم على عقائد الضلال وبين عقيدة أهل السنة والله المستعان الشفاعة، وكذلك أيضا الشفاعة، وهب أنني ما ألفت، أنا قد قام علماؤنا المتقدمون بما يشفي ويكفي والله المستعان، المهم أن كتبنا كل الكتب من أولها إلى آخرها تعتبر ردودا على أهل الباطل، الشفاعة الرد على المعتزلة وكذلك رد على بعض غلاة الصوفية، هكذا أيضا الشاذ والبطن كما سمعتم رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، ماذا يا أخواننا عندنا نعم أبيات معنى كتاب الإيمان في الجامع صحيح كتاب الإيمان في الجامع كتاب الإيمان لا بس أمر عندي ورقة صغيرة كنت أريد أن أقرأها كتاب الإيمان في الجامع الصحيح وكتاب التوحيد أيضا في الجامع الصحيح والله المستعان وعلى كل فما لهم يعني ما هي إلا الانتقاد ما لهم ما يكملون النقص هذا الذي ما ألفت في هذا لماذا لا يكملون النقص ويتمون ولكن ماذا يؤلفون من أجل خلق الله الإخوان المسلمون باليمن بس يستغيثون بكتب حسن البنا والقرضاوي صلاح الصاوي وماذا المهم من أجل خلق الله الإخوان المهلكون في اليمن وهكذا أعدوا أصحاب جمعية الحكمة نعم الذين درسوا عندنا ما شاء الله درسوا عندنا وبعد ذلك ماذا انحطوا وهذا يا أخوان بسبب المعاصي ما تظنون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قرب الفتن على القلوب فعرض الحقير عودا عودا فأيما قلب أشربها نفدت به نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نفدت به نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود بادا كالكوج مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فإذا رأيت محمدا البيضاني أو عبد المجيد الريني أو محمدا المهدي مثل العوام الذنب ذنبي أم ذنبهم هم الذين تنكروا للسنة وبسبب تنكرهم للسنة عميت بصائرهم وماذا المؤلفات يعني يا أخواننا ينقدون المؤلفات النقد اللاذع نعم يا مساكين قد أصبح النساء عندنا يؤلفنا وعلى رغم أنوفكم يؤلفنا من فضل الله نصحتي بالنساء لبعض النسوة الجامع الصحيح للصحيح المسند والجامع الصحيح للشمائل وكذلك الصحيح الجامع في فضل العلم والعلماء في العلم وفضل العلم والعلماء وهكذا أيضا من فضل الله وكتب وأنتم بعد ماذا بعد الجرائد وبعد المجلات وبعد الدولارات نعم وبعد أنا وكافر اليتيم كهاتين اغلقوا الأبواب لا يخرج أحد حتى يدفع أنا وكافل اليتيم كهاتين وهذا وبعد ذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير. الصحيح أنكم أنتم الإخوان المسلمون أنتم الدعوة أنتم الدعوة وهذا تعرضون الناس فربما يتأثر متأثرهم وإذا قلتم وماذا رجعتم إلى شحاتين ماذا يا إخواننا بعد ذلك يساء الظن بالدعوة. لا يا إخوان اسمعوا لا يساء الظن بدعوة أهل اليمن كلهم. لا تظنوا أن الدعاء اليمن كلهم شحاتون لا تظنوا هذا. ماذا هؤلاء نذر يسير من الإخوان المخلصين ومن أصحاب جمعية الحكمة ومن أصحاب جمعية الإحسان نذر يسير أن أهل السنة ما قد قاموا بمسجد نعم ولا بحمد الله عرضوا الدعوة للإهانة والفضل في هذا لله عز وجل. يقول الله خيرا ودلائل النبوة في العقيدة دلائل النبوة أيضا كذلك الصحيح المسند من دلائل النبوة في العقيدة وهذه كلها ليست مقصودة لم أؤلف ما كتبتها إلا ردا كتب كل كتبي من أولها إلى آخرها تعتبر ردودا. لو شئت لقلت لكم ما منها هذه الصحيح المسند من دلائل النبوة يعني جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وشلتوت ومن بعدهم يتنكرون لدلائل النبوة. فألفت ذلكم الكتاب من فضل الله وهكذا أيضا غيره حتى الجامع الصحيح رد على من يقول ما صفى وهو الشيخ عبد العزيز بن راشد رحمه الله تعالى عالم فاضل لكن أخطأ بهذا يقول الأحاديث الزائدة على البخاري ومسلم إما معلة وإما ضعيفة والصحيح منها يعد على الأصابع. فكتبت هذا الكتاب فمن فضل الله كتبي كلها تعتبر رجودا. نعم ما هي الكتب التي ألفوها التي ألفوها في العقيدة هم؟ نعم ماذا ألفوهم في العقيدة؟ نعم أحسنت الأخ يقول ما لا ألف في العقيدة. نعم تفضل بارك الله فيك. شيخ سؤال الأخير ما هي النصيحة التي توجهونها إلى شباب الإمارات عامة وفلسطين خاصة؟ هذا سؤال مهم الذي أنصح به إخواننا أن يبذلوا على العلم النافع. وأخبرت أن عندهم أخا فاضلا اسمه عبد الباري حفظه الله تعالى فأنصحهم أن يجتمعوا وأن يأخذوا العلم عنه فهو رجل فاضل ومؤلفاته تدل على فهمه وغزارة علمه. نعم وهو موحش هكذا الحمد لله. ماذا يا إخواننا فكذلك أيضا إن لم يجدوا فننصحهم أن يرحلوا إذا لم يتيسر لهم سواء كانت الرحلة إلى أرض الحرمين ونجد أم كانت الرحلة إلى ها هنا في اليمن. ونعم وماذا ومن لم يتيسر له وكان يستطيع أن يقرأ ويكتب فأنصحه أن يكون له مكتبة فالكتب فيها خير كثير. وأما قول القائل من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب فهذا إذا كان الكتاب مثل ألف ليلة وليلة والمياس والمقداد وماذا يا إخواننا ومثل أيضا تنبيه الغافلين مثل أبي الليث السمرقندي ومثل الروض الفائق ومثل أيضا بدائع الزهور. أما إذا كان عندك البخاري ومسلم وعندك فهم عندك عقل أنا أشرت إلى رأسي ردفان من العقل فوفي القلب يا أخوان ماذا لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ماذا يا أخوان فمثل هذا يكونون لهم مكاتب في بيوتهم ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن هذا الشطط والطيشان من كثير من الشباب سببه